ومن اتبع هداه واقتفى أثره وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد يا الأحبة، ونحن في شهر القرآن، الله جل وعلا قد أمرنا بتدبر كتابه. سنتوقف هذه الليلة وقفات مع سورة عجيبة لا يكاد ينقضي منها العجب، سورة فيها ثلاث رؤى وثلاثة سجون وثلاثة أقمصة وثلاث رحلات. ابتدأت برؤيا وتوسطت برؤيا وانتهت برؤيا. في هذه السورة العظيمة تربية للآباء وللأبناء، بل وتربية للنفس. جدير بالمؤمن أن يتأملها في شهر القرآن. إنها سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. ابتدأت برؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام لما رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم له ساجدين، فحدث بها أباه فقال: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. فقال له أبوه: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وتأملوا تربية الأب، فإنه لم يقل فيكيد لك كيدا ويسكت، قال: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يعني هذا الكيد الشيطان الذي سيؤذي إخوانك به، ولم يقل له: إخوانك يكرهونك وسيكرهونك. لا، وهذا من الخطأ العظيم الذي يقع فيه بعض الآباء، فإنه ربما قال لك: ترى إخوانك ما يحبونك، أنت لا يدرون إخوانك، ترى هذه بس لك أنت. وإنما أخبره بالسبب، أن الشيطان قد يغوي إخوانه بكرهه بسبب هذه الرؤية. ثم توسطت برؤيا السجينين، وكانت بداية إنقاذ يوسف عليه الصلاة والسلام، ولكن الله قدر أمرا ليسكن بضع سنين، الذي خرج من السجن نسي. ثم تنتهي برؤيا الملك فتكون سببا في إخراج يوسف عليه الصلاة والسلام. سجن يوسف أولا في الجب، مكان صغير ضيق مظلم، ثم في بيت العزيز وهو ابن الكريم. يكون عبدا مملوكا، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. هذا الكريم آباؤه ثلاثة كلهم من الأنبياء الكرام، وهو كنبي كريم، ومع ذلك يكون عبدا مملوكا يسجن في بيت العزيز، عبد مملوك. ثم يسجن السجن الكبير ظلما أيضا، ثم يخرج من السجن فيأتيه إخوته الذين أذلوه، يطلبون منه وهو العزيز ملك مصر وزير المالية في مصر الذي عنده خزائن السماء الأرض، فيأتيه إخوته يطلبون منه الطعام. الآن هم فقراء ويطلبون من يوسف الطعام، فهي فرصة للانتقام، ولكنه لا ينتقم، وإنما أراد أن يختبرهم، فوضع السقاية في رحل أخيه، الصاع الذي يوزن به يكال به وضعه في رحل أخيه الصغير، ثم قال: أن سأل عن الصاع ففقد، فقال: أيها العير إنكم لسارقون. ولم يكذب عليه الصلاة والسلام وحاشا، ولكنها خدعة ليبقي عنده أخاه الصغير لحكمة إرادة الله جل وعلا. ثم يأتي إخوته بعد ذلك، وانظروا إلى رحمة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لما جاءه إخوته في المرة القادمة قالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله أجزي المتصدقين. تأملوا الآن، أهلك يطلبونك بهذا الطلب بهذه الطريقة: تصدق علينا أيها العزيز. ما يعرف يوسف عليه الصلاة والسلام، فحينئذ رق يوسف عليه الصلاة والسلام لهم وكشف المستور، فقال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف؟ طبعا لا يعرف قصة يوسف إلا هو وإخوته، ولهذا مباشرة قالوا: إنك لأنت يوسف. ما في أحد يعرف قصة يوسف وهو المكيدة التي حصلت له إلا هو. وهم حينئذ ماذا كان الجواب من يوسف عليه الصلاة والسلام؟ قال لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال نعم صحيح. وسأؤدبكم. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. الأقمصة الثلاثة ما هي أيها الأخوة قبل أن نكمل؟ قميص الكذب، جاءوا على قميصه بدم كذب، وقدت قميصه من دبر، قميص الاتهام، اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرة. ثلاثة أقمصة في هذه القصة العجيبة. ثم لما انكشف الأمر وقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، قال اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرة واتوني بأهلكم أجمعين. رحلة يوسف عبدا مملوكا، ورحلة إخوته، ثم رحلة أهله جميعا جاءوا إليه في مصر. بعد هذا كله أيها الإخوة، بعد أن ابتلي بالذل والعبودية والسجن، ثم ابتلي بالملك، ابتلي عليه الصلاة والسلام بالسراء وبالضراء، ثم ابتلي بما هو أعظم، ابتلي بالملك والجاه. من منا يستطيع؟ كم رأينا أيها الإخوة من الناس من كان على خير وصلاح واستقامة، ثم إذا كثر في يده المال قال إنما أوتيته على علم عندي، تغيرت الأمور وذهب الخير والصلاح وأثار الخير والصلاح. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أما يوسف عليه الصلاة والسلام فماذا قال بعد هذا كله؟ قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. فيصل ما الإخراج من السجن إلى نفسي عليه الصلاة والسلام، أخرجني الله من السجن، ما قال بسبب إخواني وما فعلوا بي، إلى نفسي كأن هذا لم يحصل كله. ثم قال وجاء بكم من البدو، جاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان. وتأملوا أخلاق الأنبياء، بيني وبين إخوتي، إخواني من الذي أخطأ على الآخر؟ يوسف أخطأ على إخوانه؟ تكلم عليهم بكلمة؟ ظلمهم في شيء؟ لا، هم الذين ابتدوا بالاعتداء عليه ثم وضعوه في الجب إلى آخر القصة. لكنه قال بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، وابتدأ بنفسه كأنه هو الذي بدأ بالخطأ. فانظروا إلى أخلاق الأنبياء. كم منا أيها الإخوة الآن بينه وبين أخيه مشكلة أو خلاف ويجلس سنوات يقول لا أبدا ولا يمكن، يجي يعتذر له ما أعتذر له، أنا أعتذر له؟ ويوسف الذي ظلم ومع ذلك يقول بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ثم قال في آخر الآيات وتأملوا، قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، توفني مسلما، توفني مسلما. هو بعد هذا كله وهذا النعيم وهذا الملك رجع إلى اللجأ إلى الله جل وعلا ودعاء الله تعالى أن يثبته على ما هو عليه من الدين والصلاح والطاعة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهكذا كل واحد منا أيها الإخوة لا ينبغي أن يغفل عن مثل هذا، فإنما أنعم الله عليك به من الصحة والعافية أو العلم والصلاح والهداية والأولاد وغيرها إنما هو محض فضل الله جل وعلا. فإياك أن يكون في نفسك أن تظن في يوم الأيام أن هذا كله بقدرتك أو بجهدك أو بحرصك على صحتك أو غيره، إنما هو فضل الله جل وعلا. فالجأ إلى الله في كل وقت، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، توفني مسلما. فإن الله جل وعلا قد يختم للإنسان بغير خاتمة الصلاح. ولهذا فالمؤمن كما كان عليه الصلاة والسلام يكثر من قوله عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو يكثر من هذا الدعاء. فتقول عائشة يا رسول الله ما أكثر ما تقول هذا الدعاء؟ قال يا عائشة إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فاللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، اللهم كما مننت علينا بإدراك شهر رمضان، اللهم فاختمه لنا برضوانك والعتق من النار. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا احتسابا، واجعلنا ممن قامه إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا والدين من عتقائك من النار. اللهم اغفر لي ولإخواني واجزهم على صبرهم خيرا، يا حي يا قيوم، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.